السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على حكامنا وقادتنا وملوكنا آل سعود حفظهم الله. السلام على ابن وطني في المملكة العربية السعودية. السلام السلام الخاص. السلام على أخي وحبيبي مزمجر الجبل هذا الإعلامي في الجيش الحر هذا الطيب الكريم الذي والله إني أحببته من قلبي لله. السلام الخاص إلى أهلنا في الشام المجاهدين الأطهار. السلام الخاص إلى أهلنا المجاهدين الأبرار الأطهار أهل العفة والطهارة أهل الجهاد الحق أهل النصرة والعزة والفزعة والحمية والشهامة والكرم. السلام على أهلنا السنة في العراق واليمن. السلام على أهلنا السنة في كل مكان. أما بعد يا أحبة، هذا تسجيل خاص لأخي وحبيبي مزمجر الجبل حبيبنا الشامي. فهذا تسجيل البيان لحاجة مهمة صار فيها بعض اللغط، ليس من أخواني وحبايبي الشاميين وأهلي الشاميين، لا لا لا، في كلام قبل كذا أتاني في المنشن بعض الأحبة من الجنسيات العربية يقول أنت تكثر من كلام أجانب وغرباء أجانب وغرباء أجانب وغرباء. يا أحبة، هل أنا ذكرت مثلا فلان الفلاني من الجنسية العربية أنه أجنبي وهو يحب السعودية؟ والله لا أذكر في يوما أني تكلمت في هذا الأمر. أنا دائما أقول أجانب وغرباء القاعدة وداعش، أجانب وغرباء القاعدة وداعش، أجانب وغرباء القاعدة وداعش، يعني أنا حددت منهم الأجانب. نعم، أي تكثير سيأتيني من خارج المملكة العربية السعودية ويسم حكامي سيعتبره أجنبي وغريب حتى لو أنه من جنسية عربية ولو أنه مسلم. يعني أنا كيف أرضى أن يأتي أحد من خارج السعودية ويحتل بلادي؟ يا أخي ما أرضى، حتى لو أنه مسلم وعربي لا بعتبرك أجنبي وعدو. وقد قالها شيخنا العرعور في تغريدة له، يقول الأجنبي هو كل عدو يستهدف بلاد الحرمين ويستهدف المسلمين. صحيح، هذا أجنبي. فأنا لي تغريدات، فأنا هذا تسجيل لحبيبي وأخي مزمجر الجبل وحبايبي من الشاميين كلهم. أنا لا أذكر يوما من الأيام، أنا الآن لي 4 سنوات مع الثورة السورية قلبا وقالبا، بل والله أني أدافع عن أهل الشام ضد دواعش السعودي، وكل الشاميين والمتابعين لي والله أنهم لا ينكرون هذا الكلام، ومن ينكر هذا فهذا والله أنه جاحد ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا 4 سنوات مع الثورة السورية في الفيسبوك في التويتر في الانستغرام في الكلك في البالتوك، ما خليت مكان وموقع إلا ما رفعت ذكر الشاميين، وهم يستحقون الذكر الطيب، وهم يستحقون الذكر الطيب. أهل الشام أهل الشام أهلنا أهلنا أهلنا السنة، هم خط الدفاع الأول للأمة الإسلامية ولبلاد الحرمين. وذكرنا هذا تكرارا ومرارا، ذكرنا هذا في التغريدات وفي التسجيلات. بل يا أحبتنا الشاميين، يا أهلنا الشاميين، يا أهل العفة والطهارة، أيها الأحرار، مقاطع عندي صوتية لكم منها حبيبتي دمشق، ومنها بل ان كل المقاطع الصوتية التي استهدف فيها تنظيم القاعدة وداعش ودافع عن حكامنا آل سعود ودافع عن المملكة العربية السعودية، وكل المقاطع الصوتية اتحداكم ايها المستمعون ان تدخلوا كل مقطع صوتية لا اقول السلام على اهلنا في الشام المجاهدين الاطهار، كل مقاطع صوتية لابد اربط الشاميين بعد حكامنا آل سعود، دائما اقولها في كل مقطع صوتي. اليس هذا دليل على اني انا اليس هذا دليل على ان الشاميين لهم محبة خاصة ولهم لهم اجلال خاص ولهم تقدير خاص ولهم معزة خاصة ولهم مكانة خاصة في قلب ناصر الشمري؟ بل ان لي خواطر كتبتها في اهل الشام، كتبت بل اني انا مرغت انوف دواعش السعودية مثل ابو مهاجر، هذا ابو مهاجر صاحب انشودة عاصم الراس يتنقل بين الشام والعراق، مرغت انفه لاجل الشاميين والعراقيين السنه، بل ان اعتبرت دواعش السعوديه هذول لا يشرفون ولا يشرفون والله ابناء المملكه العربيه السعوديه، ابناء المملكه يجلون ويقدرون ويحترمون الشاميين، والشاميين لهم مكانه خاصه في المملكه العربيه السعوديه، مكانه خاصه عند القياده السعوديه من ولاه امرهم وحكامنا ال سعود الى اصغر طفل سعودي، بل اعتبرت ان دواعش السعوديه اجانب في الشام. ارجعوا لمقاطع الصوتية، ارجعوا لتغريداتي،

الان لو ان الشاميين والعراقيين طردوا القاعده وداعش او مثلا اي داعشي او قاعدي شو اسمه المملكه العربيه السعوديه، فرد عليه احد الاخوه الشاميين ورد عليه احد الاخوه العراقيين فقال اخرس وقطع الله لسانك تتكلم على السعوديين فهؤلاء اخواننا واهلنا. ما راح يصير للقائد والداعشي اي مجال في الشام او العراق. فهم يريدون فك الارتباط، فهذه الحقيقة لازم تفهمونها يا احبة في الشام بالعراق في السعودية، هم يريدون فك الارتباط، يريدون العنصرية بيننا. انا لست عنصريا اصلا، فانا عندما دخلت اغرد كنت انا اليوم بستهدف، انا احبة اليوم بستهدف الظواهري، فقلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا اهل السعودية، انا لا اقصد اني لا اسلم على اهل الشام، انا كل مقابع صوتية اسلم على اهل الشام، واهل الشام بعد اهل سعود، دائما اربطهم بعد اهل سعود لاني اعتبرهم اهلي. فقلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا اهل السعودية، اضغط الخوارج، الخوارج لا يريدون تقول اهل السعودية، ان اهل السعودية ينتسبون لاهل سعود، هم لا يريدون كذا، فانا اضغطهم في تويتر، افهموني يا احبة. فقلت يا ابن وطني في السعودية، الا ترون الاجانب كيف لهم جرأة في شتم حكامنا؟ شفت انا خصصت كلمت، شفت انا شلون خصصت المعلومة، الا ترون الاجانب كيف لهم جرأة في شتم حكامنا؟ يعني انا ربطت شخص يشتم الحكام، لكن شخص سوري عراقي مصري اردني فلسطيني يمني ليش الحكام؟ هذا ليس اجنبيا، هذا اخونا ندافع عنه ونتقاسم معاه الخبزة. فقلت لابناء وطني في السعودية، لاني انا بستهدف الظواهري، لاني في ظاهرة انا قمت اراها، في ظاهرة رأيتها في التويتر، الخوارج القاعدة، خوارج داعش، الشاميين، السعوديين، السوريين، هؤلاء التكفيريون يسمون حكامنا، وبعض السعوديون من بعض الدعاة وبعض من ينتسب للالتزام يستحي ان يشتم الظواهري، يأتيه الورع، لا يأتيك الورع، ادعس عن الظواهري، الظواهري من؟ لا هو صحابي ولا هو بنبي، انسان طافر وعميل ومجرم ومصردة في طهران وعميل، ويؤيد التفجيرات السعودية ويؤيد قتل رجال السعودية والجيش السعودي، بل يؤيد قتل الجيوش العربية السنية. فأنا رأيت هذه الظاهرة في التويتر لها فترة، القاعدة وداعش لهم جرأة عظيمة في شتم المملكة العربية السعودية وشتم حكامنا، ورأيت بعض السعوديين من ينتسبون للدعاة والملتزمين، أو بعض السعوديين يعني المثقفين أو المثقفين والمفكرين لا ما وده يتكلم على الظواهر، يخاف أنه يسقط من أعين الجهاد. الجهاد ليس مرتبط بالقاعدة ولا داعش، هؤلاء جهادهم بدعي ليس شرعيا. الجهاد تروح عند اهل الشام، عند الجيش الحر، عند حرار الشام، عند الجيش الاسلام، عند المقاومة العراقية، عند الجيش الاسلامي في العراق، هؤلاء هم الجهاد، عند خطاب رحمه الله، عند المجاهدين في الشيشان، هؤلاء هم الجهاد. الجهاد ليس مربوطة، الجهاد ليس مكتوبة باسم القاعدة وداعش، هذه الكذبة. حتى لي مقطع صوتي اسمه كذبة ان القاعدة وداعش مجاهدين لابد ان تنتهي، اذهبوا الى المفضلة عندي في حسابي سترون مقاطع صوتية، ادخل استمع، ولا مقطع صوتي لا اذكر فيها اهل الشام ولا الطهار والاحرار، كل مقطع صوتي لابد اربط الشاميين بعد اهل سعود حكامنا. هذا دليل على ايش يا احبه؟ وانا ما اجامل احد، انا ما جاملت الدواعش السعودية عشان اجامل دواعش سوريا ولا العراق، لا، انا احب الشعب السوري، احب اهلنا الشاميين، اهل الثورة، احب الجيش الحر، جيش الاسلام، المجاهد علوش، حسن عبود، ذي تغريدات قال فيه عندما استشهد، هل نسيت ما احبه؟ انا ما نسيت. فكتبت تغريدة يا ابن وطني في السعودية، الا ترون الاجانب كيف لهم جرأة في شتم حكامنا؟ انا ربطت الاجنبي في شتم الحكام، يعني هذا اجنبي، حياؤكم امام دعس كلب القاعدة ظواهر الامير يعتبر ضعف، مرق انفه، انا قاعد احرض الشعب السعودي، قاعد ارفع الهمم واذكر واوزن واقيس، انظر الى هؤلاء التكفيرين لهم جرأة في شتم حكام، انت خلت عندك جرأة في شتم طغاتهم. وبعدها كتبت يا ابن وطني في السعودية، نحن نحترم الجنسيات العربية والظواهري، شوف احترام كتبت، نحن نحترم، انا لم اخطئ، والظواهري ليس شريفا يحترم، حددت الظواهري بل مجرم وعميل، كونوا جادين وحازمين في دعس هذا الاجنبي. ليش انا قلت الاجنبي؟ اول شيء قلت احترم الجنسيات العربية، بعدين قلت اجنبي، انا اقصد الاجنبي الظواهري، ما اقصد مصر، وانا اكثر الناس يدافع عن مصر، يعني عشان الظواهري مثلا الظواهري مصري خلاص انا اعتبر مصر اجانب. لا ليش اجانب؟ اخواننا في الدين. وعيب ان تقول على المسلم السني الذي يحبك ويحب وطنك ويتقاسم معك القضية ويقف معك في قضيتك ويحزن لحزنك ويفرح لفرحك ان تقول عنها اجنبي. انا هذه ليست عقيدة فيني، بالعكس انا اعتبر هذول اخواني واهلي. بعدين كتبت التغريدة اقول فيها كل من يقض الطرف ان اجانب وقرباء القاعدة عندما يسلمون حكامنا ولا يواجه هؤلاء المخنثين بالصلابة عنيد ومتواطئ وخائن. انا قاعد احرض ابناء وطني على اجانب وقرباء القاعدة. انظر التغريدة، كل من يقض الطرف عن اجانب وقرباء القاعدة. اخوي مزمجر واخوي ثائر واخوي ابن محمد الشامي واخوي سامي وكل الساميين اللي يحبهم يحبوني واخوي الصارم و الى اخر الاحباب كلهم معاه في هذا الكلام، ان القاعدة وداعش اجانب وغرباء. واحد من سعودي داعش سعودي تكفيري ولا داعش عراقي ولا داعش مصري ولا تونسي فلسطيني يأتي الى الشام ويطرد الشاميين من ارضهم ويحتل ارضهم ويسرق نفطهم، هذا اخوي اجنبي حتى لو ما يتكلم باللغة العربية والسعودي، هذا يعتبر اجنبي. فانا اعتبر اجانب وغرباء القاعدة، فانا اعتبر القاعدة وداعش اجانب وغرباء، وهذا من حقي وحق الشاميين. بعد اليس يا ايها الشاميين الاحبة يا ايها الاطهار الكرام، أليس مرتزقة القاعدة وداعش أجانب تعتبرونهم أجانب وغرباء على بلدكم؟ اتركوا كلمة أخوة منهج أخوة الدين المسلمين سنة بارك. هذا الكلام الفاضي هو الذي جعل هؤلاء يحتلون 32% من الأراضي الشاميين. يقول يا أخي ناصر الشمري أبناء بلده في سوريا يتقربون لله بقتل ثوار سوريا نحرم السكين. صدق، والله إنه صدق. فانا عندما رأيت هذه التغريدة احببت اني انا ما ابغى اخوي مزمجر الجبل الشامي هذا الاعلامي في الجيش الحر هذا الطيب الذي والله اني احبه في الله انه يأتي في قلبه شيء عندما يرى ناصر الشمري يكتب اجانب وغرباء القاعدة وداعش. انا ما قلت اجانب وغرباء الشام، اتحداكم ان تأتون بتغريدة انا اتكلم عن الشاميين كذا، لا انا دائما اقول اجانب وغرباء القاعدة وداعش، اجانب وغرباء القاعدة وداعش، اجانب وغرباء القاعدة وداعش. انا حددت منهم الاجانب والغرباء، يعني العدو الذي يكف الحكام يا آل سعود، والذي يرى ان غزو السعودية من الضروريات قبل غزو فلسطين وتحرير فلسطين من اليهود وتحرير الحوازيين وسنة ايران من ايران. يرى السعودية قبل ان تحرر فلسطين لابد ان تحرر السعودية. يحررها من من؟ يحررها مننا نحن السعوديين اهل البلد الاصليين. هذا احتلال يا اخي، هذا عدو اجنبي. فانتوا يا احبة، فانا كتبت لاخي مزمجر الجبل دافعت عن الجيش الحر، وانا والله هذا حق وهذا حقهم علي وليست منا، سادافع عنهم ولازلت ادافع عنهم ولازلت ارفع راية الجيش الحر، راية القاعدة وراية داعش تحت قدمي. طبعا كلمة لا اله الا الله نبعدها عن هؤلاء الفساق، هؤلاء الخونة المرتزقة، هؤلاء لا يعرفون الله ولا يحقون كلمة التوحيد. اقصد راية داعش والقاعدة مشروعهم. انا لا راية عندي صحيحة في الشام الا راية الجيش الاسلام احرار الشام الجيش الحر ثوار سوريا، غيرهم تحت قدمي. فقلت للمزمجر لا تشكك يوما في محبتي ودفاعي عنكم، اسمع المقاطع الصوتية ستجد اني اقول عند دواعش السعودية غرباء عنكم. ونعم لي مقاطع صوتية، ادخل على المفضلة واسمع كل المقاطع. اول ما تسمعه اقول كذا: السلام عليكم يا ابناء وطني في المملكة العربية السعودية، السلام على حكامنا آل سعود حفظهم الله، السلام على أهلنا الشاميين المجاهدين الأطهار الأبرار، في السلام على أهلنا السنة في العراق. لابد أربط الشاميين والسنة لأني أنا معاهم ومع قضاياهم ومع آلامهم ومع أوجاعهم. حب الأجنبي الغريب عندما يريد احتلال وطني، وهذا ليس عيبا عندما أقول أنك أنت أجنبي، مثلا أحد الجنسيات العربية يكفر حكامي ويقول لابد أن نحرر السعودية من آل سعود ونحرر السعودية من الجيش السعودي، هذول يذبحون أهلي. الجيش السعودي يا مزمجر يا حبيبي يا مزمجر جبل يا أهلنا الشاميين يا أهلنا العراقيين يا أهل السنة في كل مكان، عندما يقتلون الجيش السعودي هؤلاء التكفيريون هذول يقتلون أهلي. أنا أخواني في الجيش السعودي، أنا أخواني في الجنوب يدافعون عن حدود المملكة ضد الرافضي الحوثي، ويدافعون عن أهلنا في نجران. حذر اخواني، انت تريد تذبح اخواني وتبين اعتبرك مسلم؟ لا والله ماني اعتبرك مسلم، اعتبرك اجنبي وملعونا وملعونة امك وملعونا ابيك، هذا على سبيل المثال. فانا اسأل اي احبتي في الشام، يا احبتي في الشام لو جاكم الان، وهذا واقع وهذا صار الان، دواعش السعودية الا تعتبرونهم اجانب يقتلون اهلكم واخوانكم؟ لا تربطون بابناء المملكة العربية السعودية، نحن ابناء المملكة مع الشاميين ضد هؤلاء الدواعش السعودية، نحن مع اهلنا الشاميين ضد دواعش السعودية، هؤلاء لا يشرفون ولا ولو انهم خرجوا من ارحامنا وخرجوا من بلادنا. في كل